إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من آيات ربنا سبحانه وتعالى الدالة على قدرته وعظمته ووحدانيته إنزال الماء من السماء، فإن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العظيم إنزاله الماء من السماء في آيات كثيرة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا لأن إنزال المطر من السماء دليل على قدرة الله جل وعلا الباهرة، ودليل على سلطانه سبحانه وتعالى ورحمته، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء من عباده، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. فالله جل وعلا ذكر في آيات كثيرة جدا من كتابه جل وعلا منته على عباده بإنزاله الماء من السماء، لأن ذلك يبرهن على رحمة الله جل وعلا بعباده. فحياة العباد، حياة الإنس وحياة الجن وجميع عوالم الأرض لا تقوم إلا بهذا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. جعل الله جل وعلا هذا الماء قوام حياة البشر، وتفرد الله سبحانه وتعالى بإنزال هذا الماء، وتفرد الله جل وعلا بهذه النعمة الكبيرة. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. تفرد الله جل وعلا بإنزال الماء من السماء ليدلك هذا على أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن كل شيء على الله سبحانه وتعالى يسير. فهذا الماء المائع الذي لا يستمسك والذي لا يثبت على حال إلا إذا حوضته وجعلت له حوضا وإناء الله سبحانه وتعالى ثبته في السماء، هذا الماء الذي لا يستمسك إلا في حوض أو في إناء أو في شيء يحجزه، الله جل وعلا جعله في السماء، ملأ الله جل وعلا السماء بهذا الماء. وهذا يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، هو الذي يلقى البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ينشئ الله سبحانه وتعالى السحاب الثقال أي السحب العظيمة التي تمتلئ ماء وغيثا من الله سبحانه وتعالى. وإن الناظر إلى هذه السحب يجد وصف الله سبحانه وتعالى منطبقا عليها تماما، والنزل من السماء من جبال، فشبه الله سبحانه وتعالى السحب بالجبال، لأن السحاب كالجبال في هيئته وفي شكله كهيئة الجبل، مرتفع وعريض وممتد ومرتفع إلى السماء، ممتد في جو السماء كأنه جبل، هذا الجبل من الماء وهذا الجبل من البخار، يسوقه الله سبحانه وتعالى إلى حيث يشاء الله سبحانه وتعالى، فيحيي به الأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى أرض خاشعة، أي ترى أرض ميتة هامدة، لا حياة فيها ولا خضرة فيها ولا ازدهار فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت بالنبات، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا كله فعل الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحيي الأرض بعد موتها بهذا الماء. والناس إذا قنطوا وإذا أيسوا وإذا أحطوا يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى لإنزال هذا الماء، لأنه لا توجد قوة على وجه الأرض، لا توجد قوة على وجه الأرض مهما ادعى الناس العلم والتطور والتقنية، فإنهم لا يستطيعون أن ينزلوا كوب ماء واحد. مهما ادعى الناس الحضارة والدعوة أنهم اكتشفوا الذرة وأنهم صعدوا إلى الفضاء وأنهم استعمروا أراضي في كواكب أخرى، مهما ادعى البشر التطور، فإنهم عاجزون تماما عن أن يحضروا كوب ماء، كوب من الماء واحد. عجز العالم بأجمعه عن أن يحضر كوب ماء، مع أن هذا الماء هو أكثر ما وفره الله سبحانه وتعالى، وفره الله جل وعلا، وأجر أرض بالأنهار أجراها لمصالح العباد. هذا يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وعلى قدرة الله جل وعلا، وعلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. وهذا الطعام الذي نأكله صباحا ومساء، إذا رجعت إلى مصدره وأساسه تجد أن الله سبحانه وتعالى بدأ هذه النعمة بالماء. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، هذا الطعام إذا تأملت فيه تجد أن مبداه من الماء، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، يأكل الناس والأنعام أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرس فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. هذه اللحوم التي أكلها الناس إنما رعت هذا النبات الذي أنبته الله بماء السماء، هذه أنعام تأكل هذا النبات، وهذا النبات أنبته الله تعالى بماء السماء. إذن الماء هو قوام الحياة وأساسها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. أفلا يؤمن العباد ويوحدون الله سبحانه وتعالى إذا ما نظروا إلى الطعام بين أيديهم، عرفوا بذلك نعمة الله وعرفوا بذلك قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الماء عباد الله ضرب الله سبحانه وتعالى به مثلين، مثلين بهذا الماء. مثل الله جل وعلا إحياء الأرض، مثل الله سبحانه وتعالى الوحي النازل من السماء بالغيث النازل من السماء. فكما أن بالوحي، فكما أن بماء المطر حياة الأبدان، حياة الأنعام وحياة أبدان العباد، فكذلك بالوحي النازل من السماء حياة القلوب. فشبه الله سبحانه وتعالى نزول الوحي بنزول المطر، لأن بالمطر حياة الأبدان، ولأن بالوحي حياة القلوب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. قبلها قال الله جل وعلا: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فكما أن الله جل وعلا يحيي الأرض الميتة، الأرض الهامدة والأرض الخاشعة التي لا حركة فيها ولا نبات، يحييها الله جل وعلا بماء السماء، فكذلك يحيي الله جل وعلا قلوب العباد بالوحي النازل من السماء من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا مثل ضربه الله جل وعلا ليبين عظيم نفع المطر للعباد وعظيم نفع وحيه سبحانه وتعالى على عباده. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلا والعشب الكثير وأصاب منها طائفة أخرى وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم ومثل من لم يقبل بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام بحال الناس مع الوحي كحال الأرض مع المطر. فكما أن الأرض أنواع كذلك الناس وأصناف وأنواع. فمن الأرض ما يكون أرضا طيبة تقبل ماء السماء، تنتفع هذه الأرض بهذا الماء فتنبت، تخرج هذه الأرض نباتا وعشبا وكلا وبساتينا وحدائق ذات بهجة ينتفع منها الناس والأنعام. هذه بعض أنواع الأرض، أرض خصبة، أرض طيبة، أرض حية تخرج هذا النفع للناس. كذلك القلب المؤمن كالأرض الطيبة إذا نزل عليه وحي الله، إذا نزل عليه الهدى والعلم استفاد في نفسه وأفاد غيره، استفاد في نفسه المؤمن، استفاد من وحي الله جل وعلا، واستفاد من القرآن، واستفاد من السنة، واستفاد من هذا العلم وأفاد غيره كحال أرض طيبة صالحة الخصبة. ومن الناس من يمسك هذا العلم كالأرض التي تمسك الماء، أرض قوية تمسك الماء لكنها لا تنبت، بعض الحيضان والحفائر تمسك الأرض تمسك الماء في الأرض ولكنها لا تنبت بهذا الماء، لا تنبت منه كلا ولا عشبة، ولكن مع هذا ينتفع الناس من هذا الماء فيأتي الناس فيشربون من هذه الحفائر، يشربون منها هم وأنعامهم ويسقون يحملون منها لسقي زروعهم أو لرعي بهائمهم نفع لكنها ليست كالأولى. وهذا حال من تفقه عرف العلم ونفع به الناس لكن لم ينتفع هو في نفسه من انتفع ولكن نفع غيره، كمن حفظ النصوص وبلغها للناس ولم يتفقه فيها، لم يعرف معانيها، لم يخط في دقائقها ولكنه كان ناقل الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من أفقه منه. فهذا استفاد من هذه النصوص أو حفظ هذه النصوص ولكن غيره استفاد منها أكثر منه كحال الأرض التي تمسك المطر ولا تنبت نباتا ولكنها تنفع بقية الناس شربا وسقيا وزرعا ورعيا. قال عليه الصلاة والسلام: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، أرض ملساء، أرض جرداء لا تمسك الماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. بعض أنواع الأرض ليس فيها منفعة، أرض جرداء يابسة تزلق الماء، لا تستمسك بالماء فينتفع منه الناس ولا تحتفظ بالماء فتنبت العشب والكلأ والأشجار والثمار، إنما تزلق هذا الماء. هذا كحال القلوب التي لا تقبل هدى الله سبحانه وتعالى، تأتي عليها المواعظ فتنزلق، تأتي إليها الآيات والأحاديث فلا تستمسك، إنما تصب تضربها ثم تنحرف عنها. بهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس مع الوحي من السماء كحال الأرض مع المطر النازل من السماء. فكما أن الأرض أنواع كذلك الناس أصناف وأشكال وألوان في تعاملهم مع وحي الله سبحانه وتعالى. كذلك شبه الله سبحانه وتعالى وكثيرا ما يشبه بنزول المطر من السماء، يشبه ذلك بإحياء الناس يوم القيامة، كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها كما يحييها بالمطر كذلك يحيي الناس بعد موتهم، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وتأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيجة، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فكما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة، الأرض البور اليابسة، يحييها الله جل وعلا بالمطر وبالماء من السماء، فكذلك يحيي الله سبحانه وتعالى العباد بعد موتهم. ضرب الله ذلك مثلا للذين أنكروا البعث والنشور، للملاحدة والزنادقة الذين أنكروا أن يبعث الله سبحانه وتعالى ما في القبور، فذكرهم الله جل وعلا بهذه الأرض اليابسة الميتة، ينزل عليها المطر فتنبت زروعا وأشجارا وثمارا. فكذلك الله سبحانه وتعالى يحيي العباد بعد أن يموتوا، وبعد أن يكونوا عظاما نخرة، وبعد أن يكونوا عظاما ورفاتا ورميما، يحييهم الله سبحانه وتعالى ويقيمهم مرة أخرى. وإذا أراد الله إخراج الورى، وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني، ألقى إلى أرض التي هي تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران. يوم القيامة لما يريد الله سبحانه وتعالى أن يحيي العباد من قبورهم، ينزل على الأرض مطرا غليظا كماء الرجال. هذا المطر ينزل 40 يوما عشرا وعشرا بعدها عشران، فمن هذا المطر تنبت أجساد الناس. وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إذا المعاد الثاني، ألقى إلى أرض التي هي تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم. إذن الله جل وعلا شبه إحياء الموتى يوم القيامة بإحياء الأرض الميتة في الدنيا، فكما أنه سبحانه أحيى الأرض الميتة، كذلك يحيي الله سبحانه وتعالى أمواتا يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله على إحسانه، واشكر الله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وإخوانه. للنبي صلى الله عليه وسلم هدي قبل نزول المطر، وأثناء نزول المطر، وبعد نزول المطر. أما هديه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل المطر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا أن يسقي عباده، فيقول: اللهم اسقي بلادك، اللهم اسقي عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فإذا تأخر المطر عن إبان زمانه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المصلى خاشعا متضرعا متبذلا متواضعا لربه سبحانه وتعالى، فخطب الناس وصلى، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يسقي بلاده وعباده وبهائمه. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قحط الناس دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله أن يسقينا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى بدا بياض يبطيه، فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فلم ينزل صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم. أنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت وتوسطت، فهطلت أسبوعا كاملا، أمطرت أسبوعا كاملا. قال أنس: فوالله ما رأينا الشمس سبتة، أسبوعا كاملا لم يروا الشمس، حتى جاء ذلك الأعرابي وغيره في الأسبوع القادم، فقال: يا رسول الله، هلك المال وتهدم المال وتهدمت الطرق وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والآجام والغراب والأودية ومنابت الشجر. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرقها عنهم إلى الوديان حيث المراعي وحيث يحتاج الناس إلى المطر. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول المطر، أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن يستسقي الله جل جل وعلا، لأن السقيا من الله سبحانه وتعالى، لأن السقيا من الله جل وعلا. وهذه سنة المرسلين جميعا أنهم كانوا يستسقون الله سبحانه وتعالى. خرج سليمان عليه السلام يستسقي وهو رسول الله وملك ملكه الله سبحانه وتعالى، خرج يستسقي بقومه ورأى نملة مستلقية على ظهرها. رأى سليمان عليه السلام نملة مستلقية على ظهرها تقول يا ربي إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك. فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. سقى الله جل وعلا سليمان وقومه بدعوة نملة، هذه النملة عرفت ربها سبحانه وتعالى، وحدت الله جل وعلا، لم تدع غير الله، لم تقل يا سليمان أسقنا، لأن سليمان نفسه خرج يستسقي، لم تنادوا سليمان ولا داود ولا موسى ولا غيره من الرسل، إنما دعت الله جل وعلا. هذه نملة موحدة تعرف الله جل وعلا، لم تلجأ لغير الله سبحانه وتعالى، وتقر بعلو الله جل وعلا على خلقه، فرفعت قوائمها وأرجلها الصغيرة، رفعتها إلى الله جل وعلا، وتوسلت وتضرعت إلى الله سبحانه وتعالى بفقرها وضعفها وحاجتها. يا ربي إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك. نحن كذلك يا ربنا نحتاج إلى الطعام، نحتاج إلى الغذاء، نحتاج إلى الحبوب، أغثنا يا ربنا. هذا دعاء النملة، يا ربي إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن رحمتك. فأوحى الله إلى سليمان أنه سيسقيهم بدعوة هذه النملة، نملة قامت بواجب صلاة الاستسقاء، أسقط الواجب الكفاية، قامت بذلك الواجب. إذن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول المطر أن يدعو الله جل وعلا أن يسقي بلاده وعباده وأن يحيي أرضه الميتة. كذلك من هدي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر أن يقول اللهم صيبا نافعا، كان يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله جل وعلا أن يجعل هذا المطر مطر نافعا. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى إبانا وأثناء نزول المطر، لأن الدعاء عند نزول المطر مستجاب. فإذا كان المطر نازلا فهذا وقت رحمة، إذا هطل المطر ونزل الغيث على الأرض فهذا وقت للرحمة، لذلك هو من أوقات إجابة الدعاء. فالسنة أن يدعو المسلم ربه إذا نزل المطر، فإن ذلك وقت إجابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء لا يرد عند الإقامة بين أذان والإقامة وعند نزول المطر. فإذا نزل المطر على العبد أن يستغل هذا الوقت فيدعو الله سبحانه وتعالى. كذلك كان من هدي عليه الصلاة والسلام عند نزول المطر أن يتبرك بماء المطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل المطر فحسر عن ثوبه، أي مد ثوبه ليصيبه ماء المطر، فقال له لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى، فماء المطر ماء مبارك، هذا الماء ماء مبارك، كما قال سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك الخروج، أي كذلك البحث والنشور، فماء المطر ماء مبارك. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا نزل المطر يقول لجاريته أخرجي سرجي أخرجي ثيابي حتى يصيبها من المطر ما شاء الله أن يصيبها. ثم يتلو قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، ماء المطر ماء مبارك. والتبرك به يكون بأخذ هذا الماء إما بشربه أو إصابة الثوب والبدن، هذا تبرك مشروع جائز، هذا من التبرك المشروع الذي شرعه الله على لسان رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما التبرك بأثار الصالحين وبعرق الصالحين أو بملابس الصالحين فهذا من المحدثات والبدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع ذلك، ولم يكن هذا جائزا إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام. لأن بعض الدجالين يدعون أنهم مباركون فيسمحون لمريديهم ولتلاميذهم أن يتمسحوا بهم ويمدون أيديهم ليتبركوا بها لثما وتقبيلا وتمسحا فيتمسحون بثيابهم بل بغبار عجلات سياراتهم يتبركون بغبار آثار سياراتهم وما يتصل بهم وبقايا طعامهم كل هذا من البدع وكل هذا من استعباد الناس كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا هذا من البدع التبرك لا يكون بأثار الصالحين إنما التبرك يكون بما شرع الله جل وعلا ومما شرع التبرك بماء المطر لأن هذا المطر أنزله الله سبحانه وتعالى وقد سمى الله جل وعلا هذا المطر سمى الله هذا الماء بالماء المبارك هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أثناء نزول المطر أما بعد المطر فكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته إذا ما نزل المطر كما روى البخاري ومسلم عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إذن سماء كانت من الليلة فلما صلى أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب فمن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينسب الفضل إلى الله جل وعلا وأن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته لأن هذا رحمة من الله ولأن هذا غيث من الله سبحانه وتعالى ولأن الدنيا بأجمعها والعالم بأسره لا يستطيع أن ينزل قطرة ماء واحدة هذا شأن الله سبحانه وتعالى كذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر أنه كان يأمر المؤذن أن يقول صلوا في بيوتكم فإذا نزل المطر فإن صلاة الجماعة لا تكون واجبة تكون رخصة للناس أن يصلوا في بيوتهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمؤذنه إذا كانت ليلة مطر وبرد وريح يقول ألا صلوا في بيوتكم أو يقول ألا صلوا في الرحال فإذا نزل الأمطار وامتلأت الشوارع بالمياه وشق على الناس التحرك فإن الجماعة تكون في حقهم غير واجبة تكون الجماعة أو ترك الجماعة يكون رخصة فيصلي الرجال في بيوتهم هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر المؤذن أن لا يقول حي على الصلاة ولا يقول حي على الفلاح بل إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول صلوا في بيوتكم أو ألا صلوا في الرحال هذه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكل هذا من يسر الدين ومن تيسير الله جل وعلا والله جل وعلا لا يريد أن يشق على عباده يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فهذا من هدي عليه الصلاة والسلام كذلك من هدي عند المطر من هدي كذلك أن يجمع بين الصلاتين يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء المغرب والعشاء اتفاقا والظهر والعصر على قول الراجح لأن بعض أهل العلم يرى أن الظهر والعصر لا يجمعان عند المطر لكن الصحيح والراجح أن الجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر جائز ومشروع وكذلك بين المغرب والعشاء فإذا ما نزل المطر وخشي الناس أن يمنعهم العودة مرة أخرى أن يعودوا إلى المسجد مرة أخرى فإن لهم أن يجمعوا صلاة العصر مع الظهر وكذلك يجمعوا صلاة العشاء يجمعوها مع المغرب وهذا إذا نزل المطر وتحقق نزول المطر إذا أيقن الناس أن المطر نزل وبدأ نزوله وراء السماء ممتلئة وبدأ هطول المطر فإنهم يصلون المغرب والعشاء جمع تقديم أو الظهر والعصر جمع تقديم هذا من رحمة الله تعالى بعباده ومن تخفيف الشريعة على الناس حتى بعد نزول المطر حتى بعد أن ينتهي المطر إذا كانت الشوارع مليئة بالمياه وشق على الناس الحركة في الطين والزلق وأمام الجدران الممتلئة بالمياه لأن في هذا بعض الخطورة على في بعض الأحيان فالإنسان يصلي في بيته حتى بعد المطر إذا انتهى المطر ولكن الشوارع مليئة بالمياه من الحائط إلى الحائط الشارع ممتلئ بالمياه فلك أن تصلي في بيتك حتى تخف المياه وتجف تلك المياه ويسرع الناس التحرك إلى المسجد ذهابا وإيابا هذا كله من رحمة الله تعالى ومن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن الشريعة ما تركت صغيرة ولا كبيرة إلا وبينتها ما فرضنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون فالله تعالى نسأل أن يسقينا غيثا مغيثا مريئا مريعا ويجعل ذلك نفعا للبلاد والعباد اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا